الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام في هذا الفصل المهم الذي هو من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهو وجوب الإيمان بالقدر. وقلنا إن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن توقفنا على ذكر أو بداية ذكر مراتب الإيمان بالقدر، كذا أم لا؟ إيش قلنا؟ ماذا قلنا؟ هذا في عدم نسبة الشر إلى أفعال الله تبارك وتعالى. اعلم أن مراتب الإيمان بالقدر متعددة. أول مرتبة أن نؤمن بسعة علم الله عز وجل، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعلم الله. فأول مرتبة هي مرتبة العلم، أول مرتبة هي مرتبة العلم، لا يحصل شيء إلا بعلمه سبحانه وتعالى. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم، وصفة العلم له صفة أزلية ذاتية، فعلم كل شيء جملة وتفصيلا. هذه أول مرتبة. المرتبة التي تليها هي علمه تبارك وتعالى بأفعال عباده، علمه بأفعال عباده. فالله عز وجل يعلم ما العباد عاملون له، مقترفون مكتسبون، قبل أن يوجدهم وقبل أن يخلقهم. تنبه، هذا أمر مهم جدا. الله تبارك وتعالى يعلم أعمال عباده قبل إيجادهم. ناهيك عن علمه عز وجل بهذه الأفعال وهذه الأعمال بعد خلقهم وقبل أن يكتسبوها. وهذا فيه رد على من؟ على الغلاة الذين قالوا إنه لا يعلم أفعال العباد إلا بعد أن يعملوها. المرتبة الثالثة الإيمان بإرادة، نعم، الإيمان بالكتابة. الإيمان بالكتابة أي أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، والدليل على ذلك قوله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رواه مسلم. وتقدم أن الكتابة منها ما هو في هذا الوقت وتسمى كتابة أزلية، ومنها ما هو كتابة عمورية، وذلك إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وهناك كتابة سنوية على رأي طائفة من أهل العلم، طيب، وإن كان المشهور أنه التقدير، أنه إيش؟ التقدير، قال تقدير سنوي الذي يكون ليلة القدر. المرتبة إيش؟ الرابعة، أن نؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئته وإرادته، إلا بمشيئته وإرادته. وذلك لقوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يستقل مخلوق بعمله، لا يستقل مخلوق بكسبه، ولا يحصل شيء خيرا كان أم شرا إلا بمشيئة الله وإرادته. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن هذا ما نسميه بإيش؟ بمرتبة المشيئة. وقال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فجعل هداية طائفة من الناس تابعة لإرادته، وكذلك إضلال البعض تابعة لإرادته. وقال عز وجل: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فتبين من هذا أنه لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله، سواء كان هذا الشيء متعلقا بأفعال العباد أم بالحوادث الكونية، فكل شيء حاصل بمشيئته وإرادته، بمعنى أنه لا يحصل شيء إلا لأن الله أراده وشاءه. ويترتب على هذا، يترتب على هذا مرتبة إيش؟ مرتبة كم عددها؟ 6. مرتبة 5 إذن، وهو الإيمان بالحكمة، الإيمان بالحكمة البالغة، بمعنى أن جميع أفعال العباد، نعم، أن جميع أفعال الله عز وجل إنما هي واقعة بمشيئته وإرادته، وهي أيضا واقعة موافقة لحكمته البالغة. ولا ما واضح؟ أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى متصف بالحكمة، وأن جميع أفعاله واقعة لحكمة، وأن إرادته ومشيئته تابعة للحكمة. فقد قال سبحانه فيما يدل، مما يدل على ما أقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فختم الآية بالعلم والحكم، بذكر علمه وحكمته عقب ذكره لمشيئته، فدل ذلك على أنه لا يشاء شيئا إلا إذا كان قد علمه، ولا يشاء ويريد شيئا إلا إذا كان هذا الشيء موافقا للحكمة. ولذلك توصف جميع أعمال الله عز وجل بأنها خير، والشر لا ينسب إلى الله عز وجل بأي وجه من الوجوه. وإذا كان الكلام في القدر والتقدير من أفعال الله، فالشر الذي ينسب أو يجوز نسبته فإنه ينسب إلى أي شيء؟ ينسب إلى المقدور والمفعول، لا إلى الفعل ولا إلى التقدير، كما قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. إذ أن ما يحصل في الحقيقة على أحد ثلاثة وجوه أو أمور: الأول، إما أن يكون خيرا محضا، وإما أن يكون متضمنا للخير أو مضمنا للخير، وإما أن يكون مستلزما له. كم هذه؟ ثلاثة. هذه كلها ذكرها شيخ الإسلام تيمية. الأول الخير المحض، مثاله بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير محض من كل وجه، هذا خير محض. رزق الله عز وجل لعبده بالولد، ايش نقول؟ في أي مرتبة؟ هذا مضمن الخير، يتضمن هذا الأمر خيرا. لماذا لا يكون خيرا محضا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصف الأموال والأولاد بأنها فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالولد إما أن يكون رحمة لأبيه، وإما أن يكون فتنة له. ولذلك الضابط في هذه المسألة أن ما كان يمكن أن يكون خيرا أو ضده اجعله تحت هذا القسم. الثالث، ما يكون مستلزما للخير مع أنه في الواقع باعتبار أنه مفعول ومقدور شر، لكنه يستلزم خيرا. مثال ذلك مقاتلة الكفار للمسلمين واعتداؤهم عليهم وفتنتهم لهم، هل نقول أنه خير؟ هل نقول أنه خير؟ اعتداؤهم عليهم وقتلهم لهم وسبهم لنسائهم واغتصابهم لأرضهم، مش نقول هل هذا خير ولا شر؟ شر. طيب، هذا من خلق الله أم لا؟ وأفعاله أم لا؟ وإرادته أم لا؟ ومشيئته أم لا؟ طيب، واضح، لكنه مستلزم للخير. فيش؟ في مشروعية القتال للمسلمين وبذل مهجهم وأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله ودحر أعدائهم وطلب الشهادة وغير ذلك. كذلك قد نقول إن مقاتلة المسلمين لهم يلحق المسلمين منها شرور، تؤيم النساء وييتم الأطفال ويصيب الناس الجراح والقتل، صحيح أم لا؟ لكن نقول إنه مستلزم ليش؟ للخير. فيش؟ في إعلاء كلمة الله، في إعلاء كلمة الله وقوة الشوكة وظهور الإسلام، وظهور الإسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة سنام البعير ظهره. ولذلك قال أهل العلم: هذا أيضا من بلاغته عليه الصلاة والسلام وحسن تعبيره وبيانه، وأن الإسلام لا يظهر إلا بهذا الشيء، لا يظهر ولا يعلو إلا به، لأن معالي الأمور لا تدرك إلا بالتضحية، لا بد من التضحية، وهذا في كل شيء. فنفائس الأمور ومعاليها لا تدرك إلا بالتضحية، أما أن تأتي هكذا باردة سهلة هذا لا يمكن أن يحصل. الآن الياقوت والجواهر من أين تستخرج؟ من أعماق البحار والمياه. فيصيب الغواص المشقة أم لا؟ المشقة، يعرض نفسه للخطر وقد يهلك. صحيح، تجد بعض الناس عنده من الهمة ما يريد أن يتسلق مثلا قمم الجبال العالية فيسلك هذه المسالك الوعرة، وربما يهلك ويعرض نفسه للأخطار حتى يصل إلى قمة هذا الجبل الجليدي مثلا الثلجي ليحطم الرقم القياسي مثلا. ها، إذن هذا يحتاج إلى جهد أم لا؟ قل مثل ذلك في العلم، لا يحصل الإنسان العلم النافع الواسع إلا إذا اتصل ليله بنهاره، إذا اتصل إيش؟ ليله بنهاره وبذل واجتهد وحفظ وقرأ حتى يحصل العلم. وهذا في كل شيء، في البيع والشراء، في التجارة، في العمل، في الكسب. إذن هذا في أمور الدنيا، ناهيك عن أمور الآخرة، لا بد من التضحية. طيب، إذا قلنا ذلك هذا كله تحت أي شيء؟ أنه مستلزم للخير، أنه ينبغي لنا ألا نجزع ولا ننظر نظرة المتشائم لما يحصل للمسلمين. فمثلا رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، هل يمكن أن نقول أنه خير؟ لا، شر بلا شك. لا نقول أن رمي مسلمة بالزنا نعم أنه خير، ها، فضلا عن عائشة رضي الله عنها. هل نقول أنه مضمن الخير أم مستلزم الخير؟ مستلزم الخير، استلزم خيرا. ولذلك قال عز وجل في سياق هذه القصة، قصة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكن الخير كما تتبعه بعض أهل العلم هو من 10 وجوه، يعني من وجوه 10، أهم تلك الوجوه براءة أم المؤمنين، رفعة شأنها، تميز الناس في هذه المحنة بين الصادق وبين الكاذب، بين المؤمن وبين المنافق. من الخير أيضا رفعة الدرجات لعائشة ومن حولها ممن يتصل بها، بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها وأمها، لأن الكل وقع له الأذى بلا شك. الخير كذلك من الخير أنه درس للمسلمين جميعا، أن يحفظوا ألسنتهم وأن لا يتسرعوا في الحكم على الناس. ولذلك قال بعدها لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني هل إذا سمعتم هذا الكلام الذي هو إفك وكذب عظيم ظننتم بأنفسكم خيرا؟ فهو درس كبير للمسلمين في وجوب البحث عن البراءة للأعراض وعدم التسرع في الحكم، حتى ولو ظهرت بعض القرائن التي يمكن أن تثير الشك، يبقى دائما عرض المسلم طاهرا نزيها نظيفا حتى يثبت ما يجوز رميه به بأنه كذا أو كذا. طيب، الخير أيضا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. في أن يكون هذا الدرس أو في هذا الابتلاء تسلية لمن ابتلي بمثله، لمن ابتلي بمثله سواء كان من العلماء أم من الدعاة أم من سائر المسلمين. فإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بمثل هذا الابتلاء وقد سلط عليه أيضا في هذا العصر يتسلى، يقول لست وحدي فقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل ذلك. ونحو هذه الأمور. المهم أننا ينبغي أن نؤمن بأن جميع أفعال العباد خير، فلا يفعل الله عز وجل شيئا إلا وفق المشيئة والإرادة التابعة للحكمة، وأفعاله كلها خير. قد يرى الإنسان أشياء، يحصل مثلا للإنسان شيء مما يكره ويقول لماذا كذا، لو كان كذا لكان أحسن. نرى مثلا في واقع المسلمين، في واقع الأمة، ليش هذا مثلا، لو كان هكذا لكان أحسن. نقول لا تحسبوه شرا لكم، هذا الفعل فيه خير، وهذه الحوادث كلها خير، والابتلاء سنة ثابتة كونية. والله سبحانه وتعالى لا يعامل عباده إلا بما يعود عليهم بالنفع، إلا بما يعود عليهم بالمنفعة. فليس الابتلاء الذي هو إيلام للإنسان انتقام من الله عز وجل، ليس ذلك انتقاما من الله من عباده، أو أنه معاجلة لهم بالعذاب، أو أنه أثر لغضبه ومقته، أبدا. فإن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الصالحون. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه لين ابتلي على حسب دينه. وانظر الابتلاء الذي تعرض له الأنبياء، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم من قتل، ويقتلون النبيين بغير الحق. طيب، أرفع الناس مقاما عند الله من هم؟ ها؟ الأنبياء. قد يقول قال كيف هم أحباب الله وهم صفوة الخلق، والله تعالى رفعهم ورفع شأنهم واصطفاهم وجعلهم آتاهم النبوة وأوحى إليهم، ثم بعد ذلك يتركوا أعداءهم ليقتلوهم، كيف؟ ايش نقول؟ نقول ليحظوا بالمقامات العالية، ولتحق كلمة العذاب على أولئك المجرمين، وليكون هذا درسا أيضا لمن بعد الأنبياء من الدعاة وممن يسلك مسلكهم، في أنه عرض لهذا الأمر، وأن الذين سبقوه ممن هم أرفع منهم مكانا عند الله لحقهم الشيء الكثير في سبيل الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ الرسالة. ولاحظوا ما ابتلى الله سبحانه وتعالى به أنبياءه جميعا، فقد اجتمع عليهم جميع أنواع الابتلاءات، منهم من ابتلي بالقتل، ومنهم من ابتلي بالسجن، ومنهم من ابتلي بالتشريد والتهجير والطرد من البلاد. كل هذا لا ينبغي أن نقرأه هكذا دون تبصر وتفهم واعتبار واتعاظ، وكل هذا وقع بمشيئة الله وإرادته. احنا الآن ما نقرر عقيدة فقط، بل كما قلت لكم مع تقرير أصول الاعتقاد لا بد أن نستفيد فوائد مسلكية سلوكية تربوية. المرتبة السادسة، ايش قلنا الآن المرتبة التي قبلها؟ المرتبة السادسة أن نؤمن بأن العباد مأمورون ومنهيون، وأن الله سبحانه وتعالى كلفهم تكاليف شرعية لا تجاوز طاقاتهم، فكلفوا بأوامر وكلفوا بالانتهاء عن نواهي بشرع أنزله الله على رسله، وأن ذلك الشرع ليس فيه عنت ولا مشقة ولا شيء يفوق الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا على ما تطيق، لا تكلف نفس إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، بمعنى أن جميع النفوس المؤمنة لا يكلفها الله عز وجل من التكاليف إلا ما تطيق. وإن كان كثير من الناس يفهم الآية فهما غلطا، ويستدل بها على استدلال أيضا غلطا، فيترك ما كلفه الله به بغير عذر شرعي، انتبه لكلمة شرعي، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نقول كل ما كلفك الله به فهو في وسعك، ولو كان في غير وسعك ما كان الله ليكلفك به أبدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذه المرتبة هي التي تقدم الكلام عليها في آخر الرسالة التدمرية، وهي مرتبة إيش؟ القدر والشرع. فالقدر والشرع لا يتعارضان، وهما شيئان متلازمان، فهذا داخل في الإيمان بالقدر. في الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله تعالى كلفك. ولذلك لما سرق السارق واستوجب إقامة الحد عليه وتوفرت فيه الشروط وأخذ إلى أمير المؤمنين عمر، قال أنا السارق سرق، وهو منهي عن السرقة، والنهي عن السرقة داخل في القدر أم لا؟ داخل. فاعترض على القطع بين يدي أمير المؤمنين بإيش؟ بالقدر. ماذا قال؟ ها؟ قال هذا كيف تقيم علي الحد وقد فعلت ما فعلت بقدر الله، الله قدر لي. فقال له عمر سرقت بقدر الله ونقطعك بقدر الله، فهمت؟ حطوا بالكم. إذن هذا لا بد من الإيمان به، أن العباد أمروا وكلفوا بتكاليف شرعية، وأن هذا داخل في القدر. الرابع، قلنا الرابع، السابع، أن نؤمن بأن جميع أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. فالعبد مخلوق وكسبه كذلك، والدليل على هذا قوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ولما كان العبد لا يمكن أن يقوم بعمل إلا بإرادة وقدرة، انتبه لهذا التقرير، لما كان العبد لا يمكن أن يكتسب كسبا أو أن يعمل عملا إلا بإرادة له وقدرة، ولما كانت قدرته وإرادته مخلوقتين، صح؟ لله، من الله سبحانه وتعالى، كان عمله مخلوق. هذه المعادلة التي ينبغي أن تحفظها، هذه معادلة إذا صح التعبير، معادلة ما أقول رياضية بس شرعية، عرفت المعادلة يا أمين؟ ما أعرفها. لو قال لك قائل كيف تكون أفعال العباد مخلوقة لله؟ ها؟ ايش نقول؟ نقول العبد، هل هناك عبد يعمل عملا لا يريده؟ ها؟ إنسان الآن فيه جوع فذهب إلى الثلاجة، أو في عطش فذهب إلى الثلاجة ليأخذ قارورة الماء ليشرب، أراد ولا ما أراد؟ طيب، ذهابه إلى الثلاجة وفتحه لبابها وأخذه القارورة، إيش نقول؟ فعل ذلك بقدرة ولا بعجز؟ بقدرة، لأنه لو كان عاجزا لا لكلف غيره وما فعل أصلا. إذا نقول قدرته وإرادته مخلوقتان فيه، فبالقدرة والإرادة يفعل، إذا تكون الأفعال حينئذ مخلوقة لأنها فرع عن أي شيء، على القدرة والإرادة، على القدرة والإرادة. ونقف على هذا حتى نذكر إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل الطوائف التي ظلت في هذا الباب.